الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلما انتهينا من بيان مفاسد معتقدات الشيعة الروافض، طلب بعض الأحبة أن نعود لدراسة تهذيب مدارج السالكين. فإجابة لطلبهم إن شاء الله سيكون درس ما بعد التفسير يوم السبت في هذا الكتاب الطيب في التربية والتزكية، هو تهذيب مدارج السالكين. ونبدأ بقراءة ما كتبه المؤلف رحمة الله عليه في منزلة السماع. قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السماع. والسماع اسم مصدر، سمع يسمع سماعا، اسم مصدر كالنبات. وقد أمر الله به في كتابه، أمر الله تعالى في القرآن بالسماع، وأثنى على أهله، وأخبر أن لهم البشرى، فقال تعالى: واتقوا الله واسمعوا، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، وقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا ما جاء في القرآن الكريم في الأمر بالسماع والثناء على أهله ومدحهم وتبشيرهم. وجعل الله تعالى الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيه، أنت تسمع والله يسمعك، جعل الإسماع إن ربنا خليك تسمع، أن السماع منك والإسماع من الله عز وجل، هذا دليل على إنك فيه خير. وعدم السماع وعدم الإسماع دليل على عدم الإيه؟ الخير. يعني إذا سمعت فانتفعت بما سمعت فهذا عنوان إرادة الله الخير إيه؟ بك. ومن سمع ولم ينتفع بما سمع لم يرد له بإيه؟ خيرا. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. المراد بالإسماع هنا إيه؟ أن ينتفعوا بما سمعوا، لأنهم سمعوا بآذانهم، إما الحجة قامت عليهم بإيه؟ هم سمعوا الدعوة، بلغتهم الدعوة سمعوها، سمعوا داعي الله ولكن لم يجيبوه فلم يسمعهم الله تعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني جعلهم ينتفعون بما سمعوا، ولو سمعوا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأخبر الله عز وجل عن أعدائه أنهم هاجروا السماع بل ونهوا عنه، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن. فلم يكفيهم أنهم لم يسمعوا حتى نهوا الناس عن السماع. فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القرآن الكريم من نحو قول الله تعالى: أفلا يسمعون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فالسماع أصل العقل، أصل العقل. من أحسن السماع كان ذلك دليل عقله، ومن لم يحسن السماع دل على عدم إيه؟ عقله. ولذلك أهل النار يوم القيامة لما يلقوا فيها يقولوا إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم سمعوا وقامت الحجة، ما دخلوا النار ليه؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا إيه؟ قالوا بلى. هم سمعوا الدعوة ولكن لم يجيبوها، لم يقبلوه، يبقى سمعوا وكأنهم لم يسمعوا. فقالوا لو كنا نسمع، يعني سمع انتفاع، سمع انتفاع، يا ما ناس بتسمع لكن فين العمل؟ عشان كده قالوا ايه؟ من يقرأ ومن يسمع. اللي بيقرأ يا بس مين اللي يسمع؟ بقى القارئ يسمع، يعني ايه؟ يعني يطبق. فالسماع اصل العقل واساس الايمان الذي انبنى عليه، وهو رائده وجليسه ووزيره. ولكن الشأن كل الشأن في المسموع. هتسمع ايه بقى؟ يعني السماحل امر الله به، بس هتسمع ايه بقى؟ قال وقد وقع في ذلك خبط الناس واختلافهم، وغلط منهم من غلط. والمسموع ثلاثة انواع. المسموع بقى ايه؟ ثلاثة انواع. مسموع يحبه الله ويرضاه وامر به عباده واثنى على اهله ورضي عنهم به، ده اعلى درجة المسموع. الثاني بعكس الاول، مسموع يبغضه الله ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه. الثالث مسموع مباح مأذون فيه، لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه، فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشام والمطعومات والملبوسات المباح. فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم وحرم ما أحل الله. ومن جعله دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله وشرع دينا لم يأذن به الله وضاها بذلك المشركين. بخلي بالك، المسموع ثلاثة أقسام: مسموع مأمور به يحبه الله ويرضاه ويحب أهله، ومسموع نهى الله عنه يبغضه ويكرهه ويبغض أهله، ومسموع مباح. مسموع إيه؟ مباح. فإذا سمعت هذا المباح لا تقل إن لا، إذا رأيت من يسمع المباح لا تنهاه وتقول هذا حرام. ليه؟ لأنك أنت كده قلت عن الله بغير إيه؟ علم. وإذا كنت أنت تسمع المباح إياك أن تعتقد أن سماح المباح هذا دين وقربة إلى الله، لا، يبقى ترد، افتريت على الله الكذب. كما أن الذي ينهى عن المباح افترى على الله الكذب، يبقى الذي يقول إن السماع المباح دين وقربة افترى على الله الكذب. طب تعالى بقى نعرف ايه تفصيلات الانواع الثلاث. اما النوع الاول الذي يحبه الله ويرضاه وامر به عباده واثنى على اصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم اضل من الانعام سبيلا، وحكى عنهم انهم يقولون يوم القيامه لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، هذا السماع هو سماع القران. سماع الايه؟ سماع القرآن، سماع آيات الله المتلوة التي أنزلها على رسوله. فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه، وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن، وسماع فهم وعقل، وسماع فهم وإجابة وقبول. الأول تسمع بإيه؟ بودنك يبلغك الصوت، يبقى القرآن بيقرأ وانت ايه؟ متسامع. النوع الثاني انك تفهم بقى الايه؟ القرآن بيقول ايه؟ القارئ ايه معنى القرآن اللي انت سمعته ده؟ وبعد ما تفهم بقى تجيب، تعمل، تحل حلاله وتحرم ايه؟ وتحرم حرامه. يبقى هذا هو انواع الاستماع الى القرآن. سماع الود يؤدي الى الفهم والعقل، وبعدين الفهم والعقل يؤدي الى الايه؟ الاجابة والعمل. وفى هذه الانواع الثلاثة في القرآن. اما سماع الادراك فقد حكى الله تعالى عن مؤمن الجن انهم قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. وبعدين رجعوا إلى قوم منذرين قالوا إيه؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية. فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. أما سماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الإيه؟ الدعاء. وقول: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فالإنسان إذا كان قلبه ميت مش هيفهم القرآن، وإذا كان مشغول القرآن بيقرأ هو مشغول القلب مش هيفهم الإيه؟ القرآن. ولذلك ربنا قال إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب إيه؟ قلب حي، قلب حي، أو ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد، يعني متفرغ للاستماع. وأما سماع القبول والإجابة فقد حكى الله تعالى عن عباده منهم قالوا: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فهذا سمع القبول والإجابة مثمن للطاعة. والمقصود أن سماع المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاث: سماع الأذن يؤدي إلى الإدراك والفهم، ثم تأتي الإجابة والقبول. والمقصود أن سماع المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاث: إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه هو هذا الإيه؟ هو هذا السماع. وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع المراشد لا سماع القصائد، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين. هذا السماع الذي أمر الله به ومدح أهله حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، وناد ينادي للإيمان، ودليل يسير بالركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فارق الإصباح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به، وعندئذ تزدحم معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه. فما شئت من علم وحكمة وبصيرة وهداية، فيزداد حثا لحثا لنفسه وسفرا إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها وهو الحق سبحانه، فإنه غاية كل مطلب وأن إلى ربك المنتهى. أين أنت من هذا السماع؟ أين أنت أيها المسلم من هذا السماع؟ اليوم فيه 24 ساعة، بتعطي سماع القرآن كم ساعة من 24؟ من كده بيجيب كده الراديو يحطه جنبه كده ويقعد يسمع. سمع أذن يؤدي إلى إدراك وفهم، يؤدي إلى قبول وإجابة. حط الراديو يسمع، وإذا بالقارئ يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يجي قايم مقفل كل حساباته في البنك، خلاص، ما ربنا يقول له اتق الله وذروا ما بقي من الربا. وبعدين يقرأ: إن والله لا يحب الظالمين، وعنده شيء من الظلم للناس، استغفر الله، يقوم يرد المظالم. يبقى أهل الاستماع. من فينا بيعمل كده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي سمع القرآن من جبريل، مرة قال لابن مسعود: اقرأ علي، سمعني القرآن يا ابن مسعود. ابن مسعود استغرب: ازاي رسول الله سمعني يا رسول الله؟ أقرأ عليك؟ ده انت بتسمعه من جبريل، عايز تسمعه من مسعود؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. من فينا بيقول يا فلان هذا المصحف سمعني القرآن، لكن سمعني القرآن، أنا عايز أسمع القرآن شوية كده، سمعني القرآن يا أخي، سمع القرآن يا حبايب يا أهل القرآن يا أهل القرآن. لا قراءة ولا استماع، كيف نزعم أننا مؤمنون بالقرآن؟ لا قراءة ولا سماع، فين الإيمان بقى بالقرآن؟ أو رسالة الله إلينا، رسالة الله إلينا تعدى عليك أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين ما تقرأهاش، تسمعش إليها، بشوف ربنا عايز منك إيه، بعث لك رسالة، ربنا بعث لك رسالة، انظر ماذا يريد الله في هذه الرسالة. نسأل الله أن يعيننا. يبقى ده السماع الأول الممدوح في القرآن الذي أخبر الله عن رضاه عن أهله. السماع الثاني بقى السماع الايه؟ السماع المذموم، السماع المذموم. قال وسماع آخر يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه، وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه. كل حاجة تضرك في دينك وتضر قلبك ما تسمعهاش، كسماع الباطل كله، إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضده، فإن الضد يظهر حسنه الضد. إذا كنت يعني إيه بيقول لك فلان امبارح يعني قلب دماغ الناس، قلب دماغ الناس، زي ما انت عارفين المبشرين دلوقتي، التبشير الآن ليه قنوات فضائية، التبشير الآن ليه قنوات فضائية، وللأسف إن المسلمين يشاهدون هذه القنوات ويستمعون إلى هؤلاء القساوسة والأحبار وهم يلقون عليهم الشبهات. فيجي واحد لعالم على المسلمين يقول امبارح فلان قعد على القناة ساعتين ملا دماغ المسلمين شبهات، يقوم العالم ينبري لدحض هذه الشبهات وردها والدفاع عن الإسلام، يقول له قل لي قل لي هات لي الشريط هات لي الشريط، يقوم ياخذ الشريط عشان يسمعه، عشان ايه؟ عشان يرد عليه، بدأ ايه؟ هذا دفاع عن الإسلام. فيقول سماع يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه، هو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه، كسماع الباطل كل، إلا إذا كان قصده من سماع الباطل أن يدحضه ويرد على أهله، وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه والمعرضين عنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قال محمد بن الحنفية في قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال اللغو هو الغناء، هو الغناء. وقال الحسن أو غيره أكرموا نفوسهم عن سماعه، ساعة ما يعد كده ويلاقي واحد بيغني كده حاطط ودنه في إصابة عفدين وماشي. مرة ابن عمر كان ماشي فلقى عيل راعي ماسك الربابة وبيزمر، عيل سارح في الغيط ماسك الربابة وبيزمر بيسأل نفسه، فجي حاطط صوابع في ودانه وماشي. ومين مولى ابن عمر؟ ناف. ابن عمر حاطط ودانه كده صوابعه كده وماشي كل شيء، يا نافع بطل لسه؟ يقول لا لسه الصوت جاي. ماشي يا نافع الصوت دي ولا لسه موجود؟ ماشي يا نافع. قال خلاص ما عدت السمع حاجة، اللي شايل ودانه. وقال رأيت رسول الله فعل مثل ما فعلت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي وسمع كده برضو زمارة جي حاطط ايه وصوابعه ودانه ماشي، مش عايز اسمع اللغو مش عايز اسمع الاغاني يا اخي. قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. تحط حبية الفولة في الأرض وتروي الأرض، بعد يومين تخضر بإذن الله. الماء ينبت البقل والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. قال المؤلف هذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته. ابن مسعود لما يقول كلام بيقول كلام عارف معناه، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، هذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. اللي يتعود سماع الغناء نافق قلبه ولا يشعر ان فيه نفاق، ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه، فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. بتحب الأغاني؟ حاول تربط نفسك بالقرآن، تعلق بإقرأ قرآن واسمع قرآن، حب القرآن ساعة ما يخش قلبك هيكرش حب الغناء. هتسمع الأغاني، لو كنت بتحب القرآن هتلاقي نفسك بطلت تسمع تحب القرآن تسمع وتحب تسمعه. وعشان كده أكثر الناس ساعة ما يفتحوا الراديو الصبح، وبلاش الراديو بقى لما عادش بقى فيه رضاوي دلوقتي، بقى فيه فضائيات وكمبيوتر ومش عارف ايه، خد بالك، ساعة ما يفتح كده ويلاقي الراديو يقول أعوذ بالله من الشيطان، يحول على طول ما خلوش يكمل استعادة. حول يا راجل، احنا حول يا راجل حول. وبعض الناس تلاقي طول النهار حاطط المسجل على الأغاني في المحل في الدكان في الورشة في البقالة في السمكرة في أي حال الدكان، طول النهار الأغاني شغالة مسمعة البلد كلها، مشكلة كبيرة قوي. انت حاطط المسجل بتاعك بيغني لك في الدكان، طب بيسمع 40 جار ليه؟ ليه يا أخي؟ ما توطي على جدك يا أخي، إذا كنت ولا بد تسمع تسمع لوحدك، أنت بتسمع الناس ليه؟ ولو كلمته لو سمحت كده يعني حط لنا محط القرآن، يقول لك والله يا عم الشيخ أنا أول ما أفتح الصبح بشغل القرآن، أول ما أفتح الصبح بشغل القرآن. طب وبعدين بقى وبعدين؟ قال خلاص، ما البركة حصلت بقى، البركة حصلت الصبح. والمشكلة إن هما طول النهار مش شغالين الأغاني، وساعة ما يروحوا يكفلوا الورشة يجيب محط القرآن. بالليل تعدى على الدكاكين في الشارع، دكاكين مكفولة بالجيب والقرآن شغال جوا، شغال مين بقى؟ يقول لك عشان حرامية. خلاص احنا ما عدناش فاهمين مقصد القرآن والغاية من القرآن. جهل مركب. طول النهار هو في الدكان بيسمع الأغاني، وساعة ما يروح يكفي الورشة يجيب القرآن يقرأ بقى. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. قال فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. يقول مؤلف وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبررهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه، فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، وعليهم خف الغنى لما رأوا إطلاقه في اللهو دون مناهي. يا فرقة ما ضر دين محمد وجنى عليه وملته إلاه، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوه أعظم للنفس عن شهواتها يا ويحها المتناهي، وأتى السماع موافقا أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. ناس ما بتحبش تسمع القرآن، تسمع حب الأغاني. يا عم واحنا قاعدين في ميت طول النهار قرآن قرآن، احنا في ميت يا عم فرحنا شوية. نسأل الله أن يبغض إلينا الغناء وأهله، وأن يحبب إلينا القرآن وأهله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.